الحلقة الثانية والعشرون. لعن الشيخين عند الشيعة الاثني عشرية أمر واجب حتمي يندرج تحت الموالاة والمعاداة، ومن لا يسب ويلعن أبا بكر وعمر خصوصا فهو مخالف للآية الكريمة: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. فعند الإمامية أن أبا بكر وعمر آذوا فاطمة عليها السلام، وأذيتها أذية للنبي صلى الله عليه وآله، وأذية النبي أذية لله، والله يلعن من يؤذيه بلا شك. فنحن هنا بصدد أخذ عينات من القصص الموجبة لعن أصحابها، وننظر هل هي واقعية صحيحة موجبة أم خلاف ما نعرف. في نهج البلاغة نهى علي عليه السلام عن لعن أهل الشام الذين حاربوه، ونحن هنا نقف عند كلمة قاتلوه لكي نعرف أنه أمر مشين وأعظم من أي أمر كان. ولكن الغريب أن أمير المؤمنين عليه السلام نهى عن لعنهم قائلا: ولكن قولوا اللهم أصلح ذات بيننا. المحققون في نهج البلاغة شرحوا الأمر على أنه كان يرجو هدايتهم، هذا أمر وتحقيق طيب جدا، لأنه عليه السلام يحب الخير للبشر أكثر من حبه للشر. فهو إما أن نقول أنه يتمنى هداية الناس، وإما أنه يتمنى أن يستمروا في ضلالهم، والأولى هي منواله بالتأكيد. فتعالوا إلى نظرية لعنه بعد صلاة القنوت للشيخين، فنعلم حينها أنه لو كان يدعو لهم قبل وفاتهم لعلمنا أن دعاءه عليهم صحيح أو مقبول عقليا، لأنهم ماتوا ولم يهتدوا عن ضلالتهم نفترض جدلا. ولكن نحن لا نجد أنه كان يدعو لهم في معتقد الاثني عشرية، وإلا فهو خلاف ذلك بلا شك، ولكن من باب إيصال الحقيقة فقط والمعنى. فكيف يدعو الهداية لمن قاتلوا ويدعو باللعن على من ظلموه؟ من أغضب الزهراء عليها السلام؟ إن نظرية إثبات منع أبي بكر لميراث الزهراء هي نظرية واهية لأسباب عقلية أكثر منها شرعية، فالمتتبع للروايات يجد تضاربها عقلا وشرعا ونقلا. كل ما يؤيد التراحم بين آل أبي بكر وآل البيت عليهم السلام ينسبه الإمامية إلى التقية، كل ما يؤيد مظلومية آل البيت عليهم السلام ينسبه الإمامية إلى الحقيقة والواقع. لو قلنا أن أرض فدك فيها خير كبير، مثلا هي تعطي من يملكها قرابة 5000 درهم سنويا أو نصف سنوي، ولو قسنا الأمر بالنسبة لإعطاء أبي بكر لآل البيت من بيت المال بشكل شهري لعلمنا أنه أعطاهم أكثر مما تنتجه فدك بأضعاف، تقدر بأربع أو 5 أضعاف على أقل تقدير وبشكل مستمر. فهل أبو بكر يريد اغتصاب الأرض لكي يجعل آل البيت فقراء؟ هنا يرفض العقل ذلك. نأتي إلى عمر خلافته 10 سنين بعد 2 سنين أبي بكر، ونراه أنه استمر في العطاء وأجزل فيه أكثر مما ينبغي، بل إنه أعطاهم أموالا وحلالا واستثناءات لم تعط لهم في عهد نبيهم صلى الله عليه وآله. والغريب بالأمر أن أبا بكر وعمر لم يأخذوا فدك، لم يأخذوا فدك لهم، بل هي من صدقات النبي صلى الله عليه وآله للمسلمين. فأين اغتصاب فدك؟ وما فائدة فدك بالنسبة لمن اغتصبها؟ من يسرق فلا بد أن نراه ينتفع مما سرقه، ولكن السؤال ماذا استفاد أبو بكر وعمر من فدك؟ وهل أخذ آل البيت نصيبا من بيت المال أكثر مما لو كانت فدك لهم؟ هنا نعلم أن الاغتصاب يجب أن يتغير بالتسمية والمحتوى، لأنه لم يحقق أركانه القاضية بأن ينتفع المغتصب مما اغتصبه أو أن يمنع أصحابه من العطايا، لأن أركان الاغتصاب هي نوعان: أنا أغتصب أرضك لأني أريدك فقيرا، أو أنا أغتصب أرضك لأني أريد أن أنتفع منها. هل يوجد ركن ثالث؟ هل تحققت الأركان في أبي بكر وعمر؟ نأتي إلى رأي العوام من الشيعة الاثني عشرية بعيدا عن رأي العلماء، ونجده عقليا موافقا لأهل السنة، ولكنهم مجبورون بالإيمان بكلام علمائهم، لأن علماء الشيعة الإمامية يقولون أن من لا يؤمن بأن أبا بكر وعمر ظالمون لآل البيت عليهم السلام فهو ناصبي ملعون مثلهم. هنا وقع العامة في معضلة، لو فكوا رموزها لوجدوا أن الدين الاثنى عشري مبني على لوي الذراع لا أكثر ولا أقل. سوف نتكلم عن الصحابة وآل البيت في الحلقات القادمة إن شاء الله، لكي نكرس الجهود حول هذه الشبهة التي عطلت العقول المفكرة.